الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثره إلى يوم الدين. فبعد في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء الحديث عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، هذا هو الحديث الثالث عشر من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد صدحها وبيان ما جاء فيها. هذا الحديث يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى المدينة جاءت أم أنس به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمره آنذاك 10 سنين، فعرضته عليه وقالت له: خذه خادما. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أمه أن يدعو له، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بأنس رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. والحديث رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي، وقال هذا الحديث حسن صحيح. ويحكي أنس رضي الله تعالى عنه عن نفسه فيقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف، ولا قال لما صنعت أو ألا صنعت. والحديث الصحيح 10 سنين أنس رضي الله تعالى عنه يخدم النبي عليه السلام، فما رأى منه إلا خيرا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لي أف، ولا قال هل صنعت أو ألا صنعت. هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي بين أيدينا أيها الأحباب هو حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكل أحاديثه عظيمة. هذا الحديث الذي بين أيدينا أيها الأحباب هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. لو نحن تدبرناه وعاملنا بمقتضاه لكنا حققنا خلقا عظيما من أخلاق الإسلام. فهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وتقدم معنا في آخر حصة آخر حديث شرحناه كلام الإمام أبي عمرو بن صلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام مالك في زمانه قال: جماع أداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث. ما هي الأحاديث؟ وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له في الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو الحديث الذي بين أيدينا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذه الأحاديث كما قال إمام المالكية في زمانه ابن أبي زيد عليها مدار الإسلام، فلو نحن حفظناها وتدبرناها وعملنا بمقتضاها نكون قد حققنا جماع الإسلام. هذه الأحاديث عليها مدار الإسلام. قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، وهي هذه التي ذكرناها. ومنه ندرك أيها الأحباب عظمة هذا الحديث ومكانة هذا الحديث وقيمة هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام البر الرؤوف الرحيم بمؤمنين كما وصفه ربه وخالقه، يرشدنا إلى هذا الخلق العظيم، يرشدنا إلى هذه الخصلة الثانية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا المراد بنفي الإيمان ليس المراد به نفي أصل الإيمان، لأن لو كان المراد هذا لهلكنا إلا من رحم الله. لا يؤمن، لو كان المراد نفي أصل الإيمان ونفي الإيمان هو الكفر لهلكنا إلا من رحم الله. إذا فما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن، أي لا يؤمن الإيمان الحقيقي الإيمان الكامل. لا يبلغ العبد ذروة الإيمان وغاية الإيمان وتمام الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن فالمراد بالنفي هنا ليس نفي الصحة أو ليس نفي أصل الإيمان، لكن نفي غاية حقيقة الإيمان. فلا يؤمن الإنسان الإيمان حقيقي كامل ولا يبلغ ذروة الإيمان حتى يحقق هذه الخصلة وهذه الصفة. ومحبة الخير للمسلمين أيها الأحباب دليل على الإيثار، وهذا خلق عظيم أخلاق الإسلام. والله سبحانه وتعالى قد مدح الذين يتصفون بهذا الخلق، خلق الإيثار، ويقال له أثر ضد الإيثار الأثر. الله سبحانه وتعالى مدح أولئك الذين يتصفون بهذه الصفة، فقال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا فمحبة الخير للغير دليل على تحقيق هذه الخصلة الثانية، وهي خصلة وخلق الإيثار الذي قال به ربنا جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كما أن هذه الخصلة محبة الخير للمسلمين من الأسباب التي تزحزح العبد عن النار وتدخله الجنان بإذن الواحد الديان. فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. إذا مما يزحزح العبد المسلم عن النار ويدخله الجنة محبة الخير للغير، محبة الخير للمسلمين. قد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الشاهد: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومنه ندرك قيمة ومكان هذا حديث الإسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث أيها الأحباب دليل على تماسك المجتمع الفاضل. إذا نحن حققنا من هذا الحديث نكون قد حققنا مجتمعا فاضلا، مجتمعا يسوده الإيثار، مجتمعا يسوده المحبة، يسوده التكاتف، يسوده التآزر. فأين نحن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من هذه الأخلاق، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل حققناها في واقعنا؟ هل جسدناها في واقعنا؟ فهذا الحديث أيها الأحباب حديث عظيم، فهو دليل على تماسك المجتمع وعلى تراصيه كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كما في الصحيحين أي نعمان بن بشير رضي الله عنهما أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا في صحيح البخاري، ورواه الإمام مسلم أيضا هو في الصحيحين. وكذلك جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هذا اللفظ في صحيح البخاري الحديث الصحيحين. وهذه الخصلة محبة الخير للمسلمين هي دليل على صفاء القلب، وهي دليل على سلامة الصدور. محبة الخير للمسلمين عنوان سلامة الصدر، أعظم الخصال التي ينبغي على المسلم أن يحققها في حياته سلامة الصدر. ولا يصل إلى هذه المرتبة إلا من وفقه الله عز وجل. فمما يحقق هذا المعنى الإيثار ومحبة الخير للمسلمين. محبة الخير للمسلمين دليل على سلامة الصدر. قد أثنى الله عز وجل ومدح أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفة وأخبر بأنه لا ينفع يوم القيامة ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أولياء الله لم ينالوا سعة الله ورضوانه بكثرة صلاة أو صيام، ولكن نالوها بسخاوة أنفسهم وبسلامة الصدور ونصح الأمة. قال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى العالم العابد الزاهد الورع قال: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، ولكن أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. فندرك مكانة هذا الحديث لا قلت لكم أي أحباب هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. أي أحباب ونحن نتكلم عن سلامة الصدور لا بأس أن نختم بتلك القصة الطريفة اللطيفة التي ذكرها الإمام أحمد في مسنده وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حتى ندرك يعني هذا الخلق سلامة الصدر. ومما يعين على تحقيق سلامة الصدر محبة الخير للمسلمين. جاء في حديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس أن أذكركم لكم هذه القصة يعني بنوع من التصرف تصرف يسير ما يناسب المقام وأصلها في المسند وفي غيره وهي قصة ثابتة يرويها لنا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من الوضوء قد تعلق نعليه بيده الشمال من الغد. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل قولاته قال لهم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى تنطف لحيته من الوضوء قد تعلق نعليه بيده الشمال. في اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة نفس مقالاته الأولى يطلع عليكم رجل الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل مثل حالة على حالته الأولى. لما قام النبي عليه الصلاة والسلام تابعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه تبع ذلك الصحابي بغى يشوف وينظر ما هو العامل اللي بلغ هذه المكانة حتى بشر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يدب على الأرض. قام فلما قام النبي عليه السلام تابعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقال له إني لاحيت أبي وأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة. قالت خاصمت أنا أبويا وحلفت باللي ما ندخلش عليه ثلث ليالي. قال إني لاحيت أبي وأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة فإن رأيت أن تؤوين إليك فعلت. قال نعم. قال له نعم. يحدث قال أنس وكان عبد الله يحدث لأنه كان لا يقوم من الليل شيئا الصحابي اللي بشر النبي عليه السلام بالجنة. قال كان لا يقوم من الليل شيئا غير أنه كان إذا تقلب وتعار تقلب في فراشه يذكر الله عز وجل ويكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. هذا حاله هذا ديدانه هذا دأبه. وكان لا يقول قال وما سمعت منه إلا خيرا أو كان يقول إلا خيرا. فلما مرت تلك الليالي الثلاث وهم بالانصراف لعبد الله بن عمرو بن العاص قال ذلك الرجل قال إني لم يكن بيني وبين أبي هجر ولا غضب ثم ماذا ما غضب علي والدي ما لحيت والدي ما كان بيني وبينه هجر غير خبر الحقيقة. قال غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات ويقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فكنت أنت ذلك الرجل طلعت ثلاث مرات فأردت أن أعلم العمل أو أنظر العمل الذي بلغك فأقتدي به فلأرى كثير عمل لم يكن كثير عمل. فقال حتى كنت نحتقر عملي إلى عملي سيدنا عبد الله بن عباس كان كثير عبادة ولكن لم يبشر بهذه البشارة رجل واحد عادي من عامة المسلمين بشر بهذه البشرى العظيمة ولم يكن كثير عبادة. هناك من يفوقه في الصلاة والقيام والصيام والصدقات وما شبه ذلك من أعمال العظام. قال فلما كدت أن أحتقر عمله قال هو الذي رأيت, يعني هو اللي شفته, هو الذي رأيت غير أني لا أجد لي في نفسي غشا لأحد المسلمين ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال سيدنا عبد الله قال هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق, هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. إذن فالمدار أيها الأحباب على أعمال القلوب. استطيع الإنسان أن يحسن ظاهره, استطيع الإنسان أن يصلي, ويستطيع الإنسان أن يصوم, ويستطيع الإنسان أن يتصدق, ويستطيع الإنسان أن يفعل الخير وكذا وكذا, لكن كيف حالك مع الناس؟ كيف حالك عندما تأتي إلى فراشك؟ قد يأتي الإنسان بصلاة وصيام وزكاة أعمال عظام كالجبال ولكن يجدها يوم القيامة لا شيء, يعطيها لهذا ولهذا ولهذا, يأتي بصلاة وصيام وصدقة وذلك ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واغتاب هذا وقذف هذا وأكل دم أكل مال هذا وسفك دم هذا هكذا, فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته, فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم فطرح في النار والعياذ بالله. وهذا هو المفلس الذي أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا تدرون من المفلس, من المفلس؟ قالوا مفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقالهم المفلس من أمتي يوم قيامة يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا, فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار, أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فالمدار على سلامة الصدور والمدار على صفاء القلوب. هذا الله نسأل أن يطهر قلوبنا من الغل ومن الحقد ومن الغش ومن السمعة ومن الرياء ومن مساوي الأخلاق. الله جل وعلا أن يطهرنا حسا ومعنى ظاهرا وباطنا, إنه ولي ذلك ومولاك. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.